أهله وصحبه يوما ولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم تحابوا. لا توجد أمة من الأمم ولا ملة من الملل تحث أبناءها على التحاب والتواد والتآلف والتراحم كهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في يوم بعينه من أيام السنة، ولا في وقت بعينه من أوقاتها، بل على مدار العام كله، على مدى الزمان كله. بل يحثنا الدين أنه إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، يحبنا يحثنا على إظهار هذه العاطفة، إظهار هذه المودة. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلاحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. ووجه ذلك ما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه، لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك، مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لكن لا شك أن التصريح بالعاطفة إنما يزيد محبة القلب عندما تقول له: إني أحبك في الله. نعم. وعن المقدام ابن معدي الكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. في رواية: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لنا أمثلة نبيلة وجميلة في حسن العلاقات وحسن التواد على مستوى البيت وعلى مستوى الوالدين، الزوجة والوالدين والأولاد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على أن يشرب من الموضع الذي شربت منه زوجه عائشة، وفي مرض موته كان يستاك بالسواك الذي رطبته له، ثم مات بين سحرها ونحرها صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن العاطفة تمتد لتشمل الجمادات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بأحد قال هذا جبل أحد، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد وقعت عنده واقعة غزوة أحد، فحتى لا يقع شيء من التشاؤم من الجبل والموضع في نفوس بعض الناس، لم يسلم حرص على أن يزيل هذا المعنى، فقال أحد جبل يحبنا ونحبه. من الخطأ الفاحش اختزال هذه العاطفة الجميلة والنبيلة وحصرها في المخادنات وفي العلاقات غير المشروعة قبل الزواج، ويتمحور الإعلام في واقعنا ومنذ زمن طويل حول التركيز على هذا الجانب المحظور والمنكور والمشبوه والمحرم. وعاطفة الحب أشمل وأوسع وأمدل وأرفع من هذا بكثير. إن أصل ديننا الحب، حب الله تعالى، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين من عباد الله. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا أحب الله عبدا من عباده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. إني أحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قالوا فمن الرجال يا رسول الله؟ فقال أبوها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي القرآن قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حديث جميل، ما تحاب رجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. حديث صحيح بصحيح ابن حبان، وذكره الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، أشدهما حبا لصاحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. فيعني أقول اختزال عاطفة الحب في العلاقات المحرمة والمخادنات والعلاقات قبل الزواج وتجيش القنوات الإعلامية في إشاعة هذا الفجور وهذا الفسق ليس من العقل في شيء، ولا من الدين في شيء، ولا من الفضيلة في شيء. أذكر كلمات جميلة لأحد العلماء الشعراء المعاصرين، له قصيدة طويلة اسمها من السعيد. هل السعادة في المال؟ السعادة في الجاه؟ السعادة في الغرام؟ فلقطة الغرام هذه قال فيها كلاما جميلا. نعم، قالوا السعادة في غرام الغيد، في خصر وجيد، في نرجس العين الضحوك، وفي الورود على الخدود، في ليلة قمراء ليس بها سوى الشهب الشهود، فيها التناجي يستطاب كأنه وتر وعود. نعم، قلت الغرام خرافة كبرى وأحلام شرود، فهو التذلل والدموع وشقوة القلب العميد، ما أضيع الأعمار تقضى في الهيام وفي السهود، في حب غانية لعوب، في أمان في وعود، الحب حب الأم والأب والحليلة والوليد، حب الحقائق والمعاني لا الخدود ولا النهود. نعم، حب يدوم مع الزمان فلا تنكر لا كنود، فدع التي تهواك حين تراك كالزهر النضيد، فإذا تغير دهرك الدوار غيرها الصدود، وإذا رأت مع غيرك الدنيا مشت تحت البنون، أفبعد ذاك تظن عبد الغانيات هو السعيد؟ لا والله. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاك الله خيرا.